Yeah. أشرف خلقه عليه صلاة الله دائمة تترى يا رسول الله أشرف خلقه عليه صلاة الله دائمة تترى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.